كرافتسمان يعني حرفي، خاصة اللي بيصنع الأشياء الجميلة زي السجاد مثلا، يعني شغله بيكون فيه فن. كرافتسمان C-R-A-F-T-S-M-A-N، هقولها مرة تانية C-R-A-F-T-S-M-A-N كرافتسمان. بنلاحظ هنا آخر الكلمة فيها كلمة man، لكن أنا مش بنطقها man، بقولها من. كرافتسمان. كونفكشنر هو الحلواني، كونفكشنر C-O-N-F-E-C-T-I-O-N-E-R كونفكشنر. Artisan هو الحرفي الماهر، Artisan A-R-T-I-S-A-N Artisan، الاس هنا بننطقها ز ساوند. أما الحلاق فاسمه باربر، باربر B-A-R-B-E-R، وآخر كلمة معانا هي servant يعني خادم S-E-R-V-A-N-T servant. New English Idioms مع مجموعة من التعبيرات المجازية: As regular as clockwork، As regular as clockwork. كلمة regular يعني منتظم، إنسان بيعمل حاجة بشكل منتظم، ومعنى as regular as clockwork يعني بانتظام فائق. فبقول على سبيل المثال: She arrives at work at 8:45 every day، يعني هي بتوصل للعمل الساعة 8:45 دقيقة 9:15 every day كل يوم، as regular as clockwork بانتظام فائق. التعبير التالي هو strain at the leash. strain كلمة strain هنا بمعنى يشد S-T-R-A-I-N strain. كلمة leash هو الحزام اللي بنسيطر بيه على الكلب، كلمة leash بنكتبها L-E-A-S-H. strain at the leash معناها يرغب في العيش بحرية أو متحمس لعمل شيء. فبقول He's training at the leash to leave Britain for somewhere warmer. He's training at the leash يعني هو هنا متحمس to leave Britain لترك بريطانيا for somewhere warmer من أجل مكان أدفأ. Wise saying مع الكلمات الحكيمة. الكلمة النهاردة عبارة عن كلمة للسياسي البريطاني المعروف وينستون تشرشل قال Kites rise highest against the wind not with it. Kites rise highest against the wind not with it. الطائرات الورقية ترتفع أكثر ضد الرياح وليس معها. وبالقول المأثور أعزائي المستمعين، وكالعادة ننهي هذه الحلقة. لكم تحياتي وتحياتي الزميل مدحت رمضان. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمال. ومسك الختام لفترة فرانكو أرابي الخميس هو برنامج توب هيتس وأحدث الأغنيات مع الزميلة سوزان زكي. أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من توب هيتس. ستار حلقتنا هو المطرب سوف. سوف هو اسمه سوفيان نوتشي، هو مغني فرنسي من أصل مغربي. بدأ الغناء من خلال قناة يوتيوب مع عدد من المغنيين في فرنسا وحقق نجاح عام 2014. أما في فبراير عام 2016 أصدر ألبوم ميا موري وألبوم ألي تشيمي، وعام 2017 أصدر ألبوم آخر بون وين فويغو، وفي عام 2019 أصدر أغنية جديدة بون وين دانس افيك موا. هنسمع مع بعض سوفيان دانس افيك موا. Je vais succomber. Wow. On passe du bon temps, ne te prends pas la tête. Wow. Laisse-toi aller sur ce son, baby, tiens-toi prêt. Doucement, lentement, laisse-moi piloter ton corps. Tranquillement, sensuellement, danser jusqu'aux aurores. Dis-moi tout de toi, je veux tout savoir. D'où te vient ce beau sourire, tellement parfait, baby, es-tu prête à te lâcher sans te retenir? Wow. Fiesta, bonita, toda mañana, tu amerita, dale. moi, suis-moi, vas-y déhanche-toi, montre-moi comment tu fais ça. أعزائي المستمعين، مع تحياتي سوزان زكي. أصدقائي المستمعين، فترة فرانكو أراب على وشك الانتهاء. قدمنا النهاردة معلومات عن مجموعة عن المهرجانات السياحية العالمية وأغنيات من الصين واليابان وتايلاند والهند والمكسيك. الشكر والتقدير لمهندسة الصوت إيمان إبراهيم، ودائما لكم تحياتي إيمان كمال. غزال الحنا في ديها محبوبية. مساء الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. اعرف حقك، الخدمة العامة حق أساسي لكل مجتمع منظم، لازم تتعمل لكل أفراده من غير تمييز، وعشان كده القانون وضع حماية لضمان نزاهة الوظيفة العامة وجرم أي شكل من أشكال التعدي عليها، واللي منها جريمة الرشوة، وهي ببساطة إن موظف عمومي بيتاجر بأعمال وظيفته، وده عن طريق إنه يطلب أو ياخد أو يقبل أي حاجة مقابل تأدية عمله أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بأي شكل من الأشكال، وفي الحالة دي بيبقى مرتشي والقانون بيعاقبه بالسجن اللي ممكن يوصل ل15 سنة أو المؤبد. أما صاحب المصلحة اللي بيستجيب للموظف أو هو اللي بيعرض عليه رشوة بنفسه أو عن طريق وسيط عشان يخلص مصلحته بيكون هنا راشي، والقانون بيعاقبه هو والوسيط بنفس العقوبة. يبقى ليه بقى نعرض نفسنا للمساءلة؟ مصر كلها بتحاصر الفساد ومع بعض هنقضي عليه. 16% هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. والليلة متجمعين على الخير والحب في عيوننا يبان. 4-2-4 مش ألوان من كل الدنيا جينا نقولها يلا فينا. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. الدنيا بحالها وشباب الدنيا ملها. طريق عمل الحصاد لهذا الأسبوع: جمال الفرماوي، أيامنا جايبنا نستنى ليه، كابتن إيمان إبراهيم، جاي للدنيا بحالها، وها هو أحمد وهبي يحييكم من ملعب مساء الخير. الدنيا ملها الفرحة دي هنكملها، أيامنا جايبنا نستنى ليه. ومعي ومعكم على الهواء مباشرة الصحفي الشاب أحمد السيد. أهلا بك أحمد وكل سنة طيب. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، وسعيد أن أنا مع حضرتك النهاردة، وكل سنة وحضرتك بألف خير إن شاء الله. بنبدأ بأول خبر أصدقائي المستمعين، وإعلان قائمة المعسكر الأول في قيادة منتخب مصر الجديدة، محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ودول حراسة المرمى، رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وايمن اشرف وعبد الله جمعه ومحمد حمدي زكي وطارق حامد وعمرو السليه طبعا مصاب، وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن سترايكر وعمر السعيد سترايكر، واربعه محترفين: محمود حسن تريزيجيه ومحمد النني وكوكا واحمد حجازي، وطبعا هيلتحق بهم ان شاء الله في مراحل متقدمه كابتن ليفربول وكابتن مصر محمد صلاح نجم الريدز. أحمد خرج من التشكيل أحمد المحمدي، علي غزال، عمرو وردة. الخارجون الأول، إيه رأيك في اللي خرجوا؟ طبعا احنا اختيارات السابقة للمديرين الفنيين الأجانب اللي كانوا متواجدين في قيادة المنتخب المصري كانت خيارات بتضم في البداية إنه لما بيجي يبدأ يختار قائمته بيختار كل الأجانب أو كل المحترفين، بيسهل على نفسه مبدئيا، بيختار 8-9 أسماء المحترفين وبيبدأ بعد كده يبني القائمة. هل بقى 8-9 أسماء المحترفين اللي كنت بتجيبهم هل هم أفادوك بالشكل اللي انت تقدر تستفيد بيهم أو تتركز عليهم في كل قائمة بتختارها؟ أنا أظن ده ما حصلش طبعا. فالاختيارات اللي خرجت من قائمة المنتخب سواء علي غزال أو أحمد المحمدي أو كده، أعتقد أن هم أماكنهم دلوقتي في ناس أو في لعيبة ممكن انها تشغل الاماكن دي بشكل افضل بكتير من اللعيبه المحترفه، وما يبقاش اسمه منتخب محترف وخلاص وما يفيدنيش. يعني فرحتي بالمحترف وهو في مكانه مش هيصد او في مكانه مش هيقدر ان هو يديني اللي انا محتاجه. وحصلت في اكتر من مركز، حتى سترايكر، حتى ديفندر، هاف ديفندر، وسط، وكل كله بيظهروا بين حتى يعني النني يمكن كمان زي ما حضرتك بتقول كله ظهر وبين، حتى النني كمان ما كانش في المستوى المرجو منه خلال الفتره اللي فاتت. نتمنى توقع يعني توقع، وما كانش بيلعب مع الارسنال، ما كانش بيشارك خالص حتى ولا لقاء يعني، وكان كمان بيبقى بره القايمه خالص، بره القايمه اللي بتشارك في المباريات. فطبعا كابتن حسام البدري لما جه هو يعني عنده طبعا نظرة أوسع شوية، الراجل مصري، راجل فاهم، راجل درب في الدوري المصري سنوات طويلة، خد بطولات مع النادي الأهلي، فعنده يعني فكر وخلفية أنه مش بالسهل أن أنا أضم مجموعة المحترفين وخلاص، أو أن أنا لازم أستفيد بالمحترف ده عشان يتسمى أن أنا مختار فعلا قائمة أن هي تقدر تفيدني مش بالأسماء. طيب بخلاف اللي طلعوا دول أو خرجوا، بعض الأسماء طبعا أحمد الشناوي خرج من القائمة، خرج مش موجود، مش موجود في القائمة. موجود محمد الشناوي، وموجود عواد كان لازم يرجع بصراحة يعني. عواد محمد بسام. طيب بالنسبة للدفاع رجب بكار، نمسكهم مركز مركز كده، يمكن حراسة المرمى اعتقد دول احسن ثلاث حراس موجودين في مصر في الوقت الحالي. احمد الشناوي يمكن كان عنده اصابة في بيراميدز منعته ان هو يكون موجود، ومستواه متذبذب في الفترة اللي فاتت. يمكن محمد الشناوي واقف على رجله كويس جدا، كان عنده كلين شيت في الدوري لحد فترة قليلة لولا الجون بتاع اسوان اللي دخل في الماتش الاخراني. عواد متألق حتى في لقاء اف سي مصر، يعني شال من الزمالك جونين كانوا خلاص يعني كانوا ممكن ان هم ينهوا على الزمالك. وحارس مرمى تحس انه فايق دايما يعني في منطقه الجزاء بتاعه محمد عواد، سواء كان بيلعب في الاسماعيلي او بيلعب في السعوديه، تحس ان حارس يقظ يقظ بقى تبان الرياكشن والرياكشن ردود افعاله، بيلعب ممكن يلعب ليبرو يطلع يقفل، ممكن ان هو يعمل الحاجه اللي حضرتك بتقول عليها، يطلع ليبرو يطلع يطلع الكوره ويعمل ويلعب بالهيد والكلام ده كله. ويمكن بيبان الحارس الفايق من الحارس اللي مش فايق امتى. في فترات بتبقى انت بتلعب مع فرقه يعني مش في مستواك او اقل مستوى منك شويه، فانت تكون ضاغطها زي ما كان حاصل مع زمالك في اف سي، كان ضاغط الفرقه وجت كوره على ايه، على فترات كور بتيجي على فترات، فتحس ان الحارس واقف فايق وسخن، ما عندوش مشاكل ان هو يكون مثلا مريح طول الماتش او حاجه. نص ساعه ما فيش كوره بتيجي، بس لما بتيجي كوره قويه بيقدر ان هو يتعامل معاها. بالنسبه لحارس المرمى للخط الظهر، احمد فتحي كما هو، ومحمود علاء كما هو، وباهر المحمدي كما هو، وايمن اشرف كما هو، الضيف الجديد عبد الله جمعه، ومحمد حمدي. عبد الله جمعه هو المفروض ما يكونش ضيف جديد ولا حاجه، ده هو يعني يستحق حسب الاختيارات طبعا. دلوقتي يعني بنتكلم على دلوقتي، المفروض انه يكون طبعا زي ما حضرتك قلت يمكن في حلقه سابقه انا وانت واتكلمنا على عبد الله جمعه، وقلنا انه من حقه طبعا يكون متواجد في المنتخب لانه مادي اداء رائع في الناحيه بعد الكونفدراليه وكاس مصر. لعب مباراه روعه حتى الان، وحتى الان بيأدي الاداء المطلوب منه. احمد فتحي برده رجله في الملعب، سنه كبير بس رجله في الملعب كويس، في خبرات تستفيد منه، هيجي عليك نطش ممكن تحتاج خبره موجوده في الملعب، واحنا افتقدنا موضوع الخبرات ده في بطوله افريقيا اللي فاتت. فاعتقد احمد فتحي هيجي له دوره. عنصر الشباب بقى الموجودين ورا كمان، او الناس اللي رجليها لسه في الملعب، اهم حاجه انت بتختار قائمه المنتخب يكون اللعيب رجله في الملعب، وده اللي بنعاني منه. معلش يعني غالي غزال، احمد المحمدي، محمد النني، لما كانت بتخش الاختيارات دي وكمان كانت بتتحط بشكل اساسي في المنتخب كنا بنعاني. لكن بالشكل ده اللعيب رجله في الملعب، واللعيب عنده روح، واللعيب لياقته كويسه، مفيش اي مشكله. اعتقد اختيارات خط الظهر ممتازه جدا. طارق حامد الرمانه اللي في النص طبعا، وعمرو السوليه هيبقى معاه بس عمرو مصاب الفتره دي، وحمدي فتحي وعبد الله السعيد، اعتقد عبد الله شادو سترايكر، عبد الله طبعا قدام شويه وبيقدر ان هو برده يلعب في الارتكاز في خط الوسط. مجدي قفشه هيلعب يمين، مجدي قفشه اعتقد طبعا يمين، وحسين الشحات شمال ولا العكس، ولا حسين هيلعب في النص، ولا هيبقى مثلا اختيار ويغير، ممكن ان هو يقدر ان هو يغير الاثنين دول يلعب بيهم. يعني ممكن يغير الاثنين دول يلعب في مراكزهم، الاثنين بيأدوا كويس، ولكن اعتقد حسين في مكانه بيكون ممتاز يعني في ناحيه الباك يعني. طيب في عمر جابر العائد الرايح جاي في المنتخب، عمر جابر يمكن رايح جاي زي اسمع الله رايح جاي كده صح معرفش في ايه دايما اسمه موجود بس ما تحسش بيه ايوه ليه هو برضو سوء اختيارات اللي فاتت وبعدين عمر برضو لسه يعني انت بتشوفه لعيب كبير وعنده خبرة بس بحسه في المنتخب زي مشكلة حسام عاشور لو تفتكر حضرتك بتاعت الاهلي كان دايما بيبقى موجود ودايما بيأدي تشعر ان هو تايه في الملعب تحس ان هو يعني عنده مشكلة في, في, في, في, في المنتخب عموما ودي مشكلة اللعيبة الصغيرة كلها او اللعيبة اللي ما خدتش بطولات او اللعيبة ما شاركتش كتير عندنا طبعا حسام حسن سترايكر حسام حسن سموحة صح؟ حسام حسن مهاجم سموحة مهاجم سموحة وعمر السعيد المهاجم الشاب لنادي الزمالك بالإضافة للمحترفين حسام حسن وعمر السعيد ما فيش مهاجم مش كان فيه مهاجم ثالث في القائمة ولا ما لا هو اللي ضمامه بقى طبعا ما هو فيه أحمد حسن كوكا و مستبعد يعني هو حسام حسن وعمر السعيد لا هو أحمد حسن كوكا موجود بس ما أنا دول المحترفين يعني انا لو يعني كاحمد تختار هختار حسام حسن او اختار عمر السعيد معلش كوكا يبقى بديل زي ما هو بديل حاليا انا برضو اتفق مع حضرتك تماما ان تضخ دماء جديده ما اعتقدش ان عمر السعيد محتاج لسه عمر السعيد محتاج يلعب في المنتخب محتاجين نشوفه وعنده روح وعنده اللي هو حابب ان هو يعني يحط رجله في المنتخب ويكمل ما تبقاش اول واخر اختيار ليه لا يبقى موجود دايما وراجل بيأدي وهو يعني كمظهر سترايكر اساسي هو ممتاز بس مخشب شويه بس فكرني بمين فكرني بالهجام عمرو زكي في بدايه عهده فعلا هو يعني عايز جعان كوره بس نقصه الحس الاخراني اللي هو التاتش الاخراني معلش ما دي تيجي من كتر الكوره من كتر اللعب بتيجي من كتر طبعا وجوده في الملعب زي ما حضرتك بتقول اعتقد حسام حسن وعمر السعيد طبعا في ناس قالت ان في علامه استفهام على عدم وجود مصطفى محمد اعتقد كابتن حسام البدري حابب ان هو لسه يتقل على اللعيب شويه الراجل لسه برضو بيقول يا هادي سنه صغير محتاج شويه خبرات يمكن ما لعبش غير اخر ماتشين ثلاثه مع الزمالك او حاجه ظهر بشكل كويس في نهائي الكاس ولكن برضو محتاج لسه شويه عشان يحصل على الشاره الدوليه او يبقى لاعب دولي مصطفى محمد بيقولوا ايه اون ذا واي في الطريق ان شاء الله عمر السعيد يعني ايه اللعيب الهجام ده يعني يكيف اي كوتش تمام مصطفى محمد عارف لعيب فيه نسبه مهاريه شويه لكن مش هجام زي عمر السعيد أوه. فعلا لان زي ما بقول لحضرتك هو عمر السعيد ستايل مهاجم راس حربة اساسي حاجه روعه مصطفى محمد الميزه اللي فيه انه بيعرف يخلص يعني من اضيق فرصه يعرف يخلص وده المطلوب في المهاجم اكتر ما يبقى ستايله مهاجم يعني يا فرحتي انت قاعد في البوكس ستايل مهاجم وما بتخلص هو انا اعتقد انه كابتن حسام البدري يمكن في دماغه انه ما اختارش مصطفى محمد لان لسه بس ما استواش الراجل لسه ما استواش عشان يقدر بيخده في منتوشه افريقيه او كده ولو ان ده ماتش ودي ولكن برضه بيكون ليه اول ظهور لكابتن حسام البدري هتلاقي الناس كلها مركزه على شكل التشكيل واللعيبه المتواجده في الملعب والمراكز والكلام ده كله اتمنى عمر السعيد يكون ليه دور واتمنى ان شاء الله مصطفى محمد اون ذا واي زي ما حضرتك قلت يكون جاي في السكه يعني مصطفى محمد طبعا عنده مباريات افريقيه كتير مع نادي الزمالك وبالنسبه للمحترفين احنا قلنا محمود حسن تريزيجيه طبعا لا غبار عليه والنني زي ما هو وكوكا واحمد حجازي طبعا دول اعتقد احمد حجازي بيأدي بشكل كويس لما بيكون مع المنتخب حتى ولو كان مش بيشارك كتير مع الفريق بتاعه برضو بيرجع المنتخب بشكله بيكون كويس النني برضو اتمنى ان هو يورينا يعني النني بتاع زمان يعني هو دلوقتي فرصته وكابتن حسام البدري لما ما يختارش كل المحترفين دول ويختارك يا نني تعرف ان هو حاطط امال عليك كبيره فانت لازم ان انت تكون الامال اللي هو حاططها قدامك ديت او المساعي اللي هو حاططها عليك تنفذها وتظهر بشكل ممتاز في اللقاء الودي ويمكن يعتمد عليك بشكل كبير في الماتشات اللي جايه والبطولات اللي جايه. طالما جبنا سيره افريقيا هنتكلم عن قرعه افريقيا لكن ناخد فاصل سريع ونرجع. ممكن تعرف حضرتك بجمهور ممكن تقول لنا اسم حضرتك ايه؟ اسم هو فيهم بقى اسمك انا وفيهم تلك كم اسم ليه اسم في الكاس واسم في الدوري اسم في الكاس اسم في الكاس بيختلف عن اسم في الدوري والله لان دي حاجه ودي حاجه كده والجمهور اللي بيشجعني في الدوري غير اللي بيشجعني في الكاس طب اقدر اعرف حضرتك بتنتمي لانه نادي من الانديه الرياضيه والله انا كده زي ما تقول يعني لو الزمالك كسب ببقى زملكاوي ولو الاهلي كسب ببقى اهلاوي لو الزمالك اتغلب تبقى ايه؟ ببقى بغدادي بغدادي طيب يعني كده زي ما تقول يعني بشجع اللعبة الكويس. اللعبة كويسة؟ طب حضرتك خارج الكورة بتشتغل فين؟ في البلدية. كابتن إيمان، هذا الإكسبريشن، هذا الوصف يليق في بعض العاملين في مجال كرة القدم اللي ضحكوا علينا العالم والبطولة اتلعبت في أرضنا بصراحة. نو كومنت، نو تعليق. قرعة كاس أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المجموعة الأولى، بريميرو دي أوغوستو ومازيمبي والزمالك أو جنرالسون الوزيسكو. المجموعة الأولى، إعادة المباراة، هل نادي الزمالك مسؤول أو الاتحاد المصري مسؤول عن إعادة هذه المباراة؟ بصراحة كده لازم نكشف الحق. بص طبعا الزحمة دي هي كانت أزمة، ويمكن كل الناس تبعتها، كانت هي أزمة من غير لازمة جدا وملهاش أي لازمة، والأزمة بتتفاقم زي ما حضرتك بتقول كده بشكل غير طبيعي. يعني أنا قاعد بتفرج وقاعد بتابع بقول إيه ده؟ يعني ليه كل الأزمة وكل اللي بيحصل وكل الشو اللي عمله الفريق السنغالي جينيريشن فوت؟ يعني ما كانش ليه أي اسم أو مسمى موجود في أفريقيا إلا كل يعني اللي أنا خد السوكسين نادي الزمالك. كل اللي سمعته عنه إن هو كان يمكن مدرسة كورة خرج منها ساديو ماني، ده اللي أنا سمعته عنه، لكن غير كده أنا معرفوش. طبعا الكل أخطأ، الكل أخطأ، ولكن لو تجيب الموضوع من أوله يعني دلوقتي جاء طبعا كان وصل خطاب لنادي الزمالك إن الماتش هيتلعب يوم السبت الساعة 8 في القاهرة، وكان وصل نفس الخطاب للنادي السنغالي قبلها بيومين، يمكن يوم الجمعة اتحاد الكاف أبلغ نادي الزمالك، أبلغ الاتحاد الأفريقي بأن عندنا يعني مشاكل في الملاعب، مشكلة أمنية، وأرسل خطاب أمني موثق للاتحاد الأفريقي بالمشكلة. الاتحاد الأفريقي تفهم الوضع وتفهم الأمر بشكل سريع جدا يوم الجمعة، وبعت الخطاب لنادي الزمالك وبعت خطاب آخر لنادي جينيريشن. نادي الزمالك طبعا التزم بملعب برج العرب اللي اتعال عليه وتأجلت المباراة لمدة 24 ساعة الساعة 8. جينيريشن ما راحش طبعا زي ما شفنا الموقف. وشفنا الكلام ده كله. طيب مين اللي بيحرك النادي السنغالي ده؟ وليه يروح ياخد الشو عند المتحف المصري ويصور ويقول ان السياحة شغالة في مصر والدنيا تمام؟ طب احنا عارفين السياحة شغالة في مصر والدنيا تمام. احنا خطبنا للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ودي النقطة اللي محدش واخد باله منها. خطبنا للاتحاد الافريقي لكرة القدم كان بمشكلة ملاعب امنية، مواش مشكلة سياحة، مواش مشكلة ان انا قافل متحف. انا عندي مشكله بالنسبه للجمهور والملعب والكلام ده كله، تامين الجمهور. ده المشكله طبعا. الموضوع بدا انه يتفاقم، الفريق ما وصلش الملعب والفريق سافر بعد كده، والمحامي بتاعهم رفع الدعوه، وطبعا زي ما تابعنا من يومين الاتحاد الافريقي قال باقامه باعاده المباراه اللي هي ما اتلعبتش اساسا. يعني اعاده المباراه اللي ما اتلعبتش اساسا. الزمالك مظلوم؟ طبعا الزمالك مظلوم بشكل كبير جدا. الاتحاد الافريقي لم يكن جريئا في هذه القضية بصراحة، يعني بصراحة لم يكن جريئا، وده اللي عهدناه على الاتحاد الافريقي بامانة من رئاسة الكابتن احمد احمد. يعني دايما في تخبط كبير ده، حتى موضوع نهائي كاس دوري الابطال بين الترجي والوداد قعدت سنة عشان تحسم النهائي، مين اللي هياخد الكاس ومين مش هياخده، مش ممكن وإعادة ومش إعادة وما اتعادتش وحاجة، يعني ما حصلتش في العالم، في لغط، ما حصلتش في العالم. في أي قضية بتتعرض على الكاف بيبقى فيها لغط كبير، وأعرف إن هم حبالهم طويلة عبال ما بيحددوا أو بيعملوا. يعني القرعة امبارح يقول يعني أول مرة أشوف قرعة ولسه الفائز ما بين الزمالك والجينيريشن. يعني لحد إمتى؟ طيب الموضوع الأخطر بقى واللي جاي أكلم حضرتك فيه والأهم واللي محدش لسه مركز عليه، الماتش يوم 24 صح كده كابتن؟ طيب إيه ردة فعل الفريق السنغالي على الماتش؟ هل تابعتوا الكلام ده؟ الفريق السنغالي والمحامي بتاعه بيقول اللي انا سمعته اللي انا شفته وتأكدت منه ان بعت الكاف وقايل له ان هو مش هيلعب برضو اللقاء بتاع يوم 24، ودي تبقى كارثه ومصيبه اكبر. رمى الكره في ملعب الاتحاد الافريقي بالظبط، وان هو بيعتبر نفسه فايز ومتاهل، واي حاجه غير كده او اي شيء غير كده هو هيلجا للفيفا. والموضوع يطول بقى وما نحسمش، الله اعلم بقى الاتحاد الافريقي هيعمل ايه لو حصل السيناريو ده. يعني لو الزمالك نزل السيناريو الصعب صعب جدا. وانا بقول لحضرتك النهارده 10 والماتش يوم 24 بنتكلم وانا وانت قبليها ب 14 يوم، وافتكر لا قدر الله لو حصل نفس السيناريو والفريق ما جاش ونادي الزمالك نزل الملعب والجمهور متواجد والحكام زي اي قضيه اللي ما بيجيش بيتحكم ده اللي كان المفروض يحصل من الاول قضيه ده المفروض يحصل من اول الماتش حصلش في اول ماتش وانت اديت فرصه كمان طالما انت طبطبت ودلعت بالنسبه للاتحاد الافريقي الفريق السنغالي كمان نفش ريشه اكتر علينا المحامي بتاعه لما يقول انا مش هلعب تاني ما انت بقى اجلت لي مره وعدت لي مره يبقى انت اكيد هتطيلي تاني وهتطبطب عليا تاني هتاخد عليا ايه اللي هيحصل في ماتش يوم 24 الله اعلم الله اعلم هل الفريق السنغالي هيقدر ان هو يجي وهل هيلجا للفيفا وهل الموضوع يتضخم ما اعرفش هو ايه تاريخه ده ما خدش حتى ما طلعش من اربعه الاول في افريقيا قبل كده ولا حتى من العشرة ده من العشرة. احنا اللي عاملين له الصيد ده مش عارف نادي الرابع احمد زيسكو زيسكو والزامبي اعتقد ان المجموعه برضو قاتله مازامبي والزمالك وزيسكو المجموعه الاولى دي مجموعه نار هو فعلا زي ما حضرتك تقول مازامبي الكونغولي يمكن كمان رئيس نادي مازامبي الكونغولي قال ان هو هيدعم الفريق بمجموعه لاعبين محترفين كبار الفتره اللي جايه وهيقيدهم افريقيا عشان ان هو عنده امل في الحصول على البطوله اول اغسطس كمان فريق صعب جدا وملعبه بيكون صعب يمكن شفناه قبل كده مع النادي الاهلي ونادي الزمالك في البطولات السابقه وفريق زيسكو الزامبي برضو فريق ما هواش فريق ضعيف لو المجموعة. حد صعد من المجموعه الاولى مين اللي يصعد لو الزمالك اتصعد ان شاء الله لا لو الزمالك صعد لو ارشح يعني مازيمبي على الورق مازيمبي كونغولي والزمالك مازيمبي وزيسكو صعب والزمالك طيب المجموعه الثانيه النجم الساحلي والهلال وبلاتينيوم والاهلي النجم الساحلي وطبعا اعتقد مجموعه يعني الى حد ما تكون سهله فيها توازن شويه الاهلي فايق دلوقتي عنده اول ماتش قصاد النجم الساحلي في المغرب خد بالك اول ماتش في تونس في تونس اقصد في سوسه اول لقاء ملعب الرعب بالنسبه للاهلاوية عندهم مشاكل مع الملعب ده ولكن يقدروا ان شاء الله يتخطوا اللقاء بتاعهم الاولاني وبداوا بشكل كويس في البطوله الافريقيه الهلال السوداني اعتقد الاهلي كعبوا عالي على الهلال على طول اعتقد كعبوا عالي على نادي الهلال بلاتينيوم ده فين ده زيمبابوي بلاتينيوم الزيمبابوي هو فريق شركات هناك شركات ولكن برضو يعني فريق يعني متوسط في الدوري الزيمبابوي المجموعه الثالثه بتضم اتحاد الجزائر اتحاد العاصمه وسان داونز دي مجموعه المتريتكو والوداد لا دي اكيد البطل هيبقى منها دي كمان ده مجموعه صعبه جدا قتل قوي قوي اتحاد عاصمه جزائري سان داونز بطل افريقيا وبتريتكو بطل افريقيا انجولي والوداد المغربي بطل ما يسبق الاسرار والترصد يعني انت طبعا انت عندك جزائر ومغرب وفرقتين كبار وعندك جنوب افريقيا وانجولا وخلي بالك سان داونز راجع قتيل البطوله قتيل البطوله هو راجع قتيل البطوله فالموضوع هيكون صعب جدا في المجموعه دي ومطشه الجزائر والمغرب وجنوب افريقيا بالنسبه لسان داونز بتكون صعبه جدا كمان هترو اتلتيكو كمان فرقه ما يستهانش بيها يعني طبعا فهنشوف لقاءات رائعه في المجموعه الثالثه المجموعه الرابعه الرجاء وشبيبة القبائل وفيتا الكلوب والترجي خد بالك لا كل المجموعات صعبه مجموعه صعبه جدا الفرق وفي تطور في شكل الكره الافريقيه استاذ احمد بشكل كبير وللاسف الشديد النادي الاهلي والنادي الزمالك كانوا زمان هما اللي بيقودوا دايما التطور الافريقي انا حاسس ان في فرق دلوقتي بقت بتغطي على الكره المصريه يعني في فرق دلوقتي انت تقدر تقول عليها فرق صعبه وفرق ان انت تدخل فيها جون او تحرز فيها اهداف بيبقى الموضوع يعني مرهق جدا سواء داخل الارض او خارج لا ده انت جيت بقى في ملعبي كابتن احمد من قيمه يعني ساعتين بالظبط كانت في مباراه من العيار الثقيل برازيل والسنغال طبعا البرازيل والسنغال طب نتابع المباراه يا ايمان وبعدين ايه نشوف ان شاء الله يعني المباراه كانت انتهت بنتيجه تعادل واحد بتفرح الافارقه بصراحه كانت مباراه من العيار الثقيل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو في المباراه بصراحه يعني كانت مباراه تستحق المشاهده نشوف ونسمع جول البرازيل فيرمينو يتقدم بالهدف الأول عند الدقيقة الثامنة البرازيل تسجل الهدف الأول بواسطة فيرمينو اللي يسجل في مرمى ماني شوك ولاحظ معي لقطات المتبادلة وصلت هي لجابرييل جيزوس يتقدم يضغطون الآن ممكن الثاني حتى في هذه اللحظة في فرنسا محاولة المنتخب البرازيلي كيف كيفك أيها المشاهد الحبيب لنيمار المدرجات وأرضية الملعب مع الخضراء والتقدم في الجهة اليسرى بالكرة اللي تنتظر. احنا بداية البوندسليغا بداية تحاول ان تسجل الهدف الثاني قادرة لمصلحة المنتخب البرازيلي. محاولة تسجيل الجول الثاني يقرق الجنوبية في العالم. محاولة يكون وضع ماني حلوة حلوة حلوة. اول تسديدة خطيرة تبقى محاولة جيدة. التقدم السقوط على أرضية الملعب المباشرة لنا في مكان خطير. أوه لا وايد عالية جديد. يعني التسديدة قبل قليل كانت أقرب. هي لم يسبق لي السنغال يحاول يمرر إلى الأمام. التغطية حاضرة من أرتور تسجل الجول الثاني. تقدم والكرة وصلت الكرة إلى ماني. ماني يتقدم يسدد تسجيل الجول الثاني لا زالت حاضرة لكنها إلى حالة تسلل صافرة من قبل حكم المباراة. بالمناسبة حكم المباراة سيد محمد تقي والبرازيل مباراة الودية ولم يشارك في كوبا أمريكا المباراة الودية. اللاعبين مع فريقين من أفريقيا. محاولة المرور وهنا على هذا الملعب قيمة بطولة كأس الأمم. هو الآن يتأخذ تسلل نعم إلى حالة لم يبكي معنا عادي لفيرمينيو كالعادة وساديو ماني نجوم ليفربول في هذه المباراة. ماذا يعني تألق النجمين في هذه المباراة أستاذ أحمد؟ طبعا يعني نادي ليفربول بيقدم يعني مستوى رائع جدا في الدوري الإنجليزي بنجومه اللي موجودة ماني وفيرمينيو وصلاح. فالمباراة النهاردة كانت مباراة رائعة رايحة جاية وقدر السنغال اللي هو يكون ند قوي للفريق البرازيلي رقيسي السامبا وقدموا شوط اول يمكن على اعلى مستوى والشوط الثاني يمكن بدا المستوى الفني يقل شويه بما انها طبعا لقاء ودي يعني ولكن كان شيء رائع وتالق المحترفين او تالق يعني اللعيبه بتاعه ليفربول بيدل على ان في يعني قوة في تشكيلة ليفربول دايما. اللعيبة رجلها دايما في الملعب. اللعيبة بتلعب على بطولات بتلعب ان هي تكون للأفضل. فيمكن من أفضل لعيبة العالم دلوقتي ممكن كتير في لعيبة ليفربول ممكن ان هم تقول عليهم من قائمة أفضل لاعبين العالم. السنغال يعني شرفت أفريقيا في هذا اللقاء ولاعبوا السنغال بصراحة يعني جاروا المنتخب البرازيلي الحاصل على كؤوس عالم أكثر من مرة. ليفربول هذا الأسبوع لعب مباراة من العيار الثقيل في الأنفيلد مع جمهوره وكانت مباراة عصيبة حتى الأمطار الأخيرة كما نقولون كما نقول. واستطاع ساديو ماني أن يحصل على ضربة جزاء في الرمق الأخير في الدقيقة 92 من عمر المباراة اللي ضاف ليها الحكم 4 دقائق ميلنر وفاز ليفربول ليحصد النقطة 24 ليغرد منفردا في الدوري الإنجليزي. نتابع الأهداف كده ونتكلم على ليفربول وليستر سيتي في هذه المباراة. إنه ماني فاستمتع هاجم ليستر سيتي ليفربول فعتاء الرائع ماني المباراة رقم 100 له في الدوري والجول الأول الجول رقم 50. شوف الهبة الدرهاق ترغب أن تسجل في وقت مبكر. كرة خطيرة تنحط مرة أخرى من ماني مندفع ماني لو كان متأخر شوية أنا متأكد أنه راح تكون جول. شوف شوف شوف يوم ما ندفع مع كان عدارة تأتي بالنقطة رقم 24 في المباراة الثامنة التسديدة أمامك حضرة من ميلنر لكنها إلى خارج أرضية الملعب. بدك تشوف جماهير استقر عند الحارس المتألق. كابتن أحمد ليفربول صعب على نفسه المباراة، يعني في الأمطار الأولى من المباراة كان بإمكانه أن يحرز هدفين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن المباراة هربت منه في الشوط الثاني وأصبحت سجال بين ليفربول وليستر سيتي، واستطاع ليستر سيتي أن يحرز الهدف في التعادل أعتقد في الدقيقة 80 أو 82، والمباراة صارت في طريق صعب وكلنا قلنا أول نقطتين هيخسرهم ليفربول، ولكن ساديو ماني الأسد الترنجي كان له رأي آخر ومن كرة تقريبا شبه ميتة استطاع أن يحصل على ضربة جزاء وميلنر رجع البسمة لكلوب وجماهير ليفربول في الأنفيلد. زي ما حضرتك قلت يمكن كان ماتش ولقاء عصيب جدا بين ليفربول وليستر سيتي، حسم في اللحظات الاخيره بالبلانتي او بضربه الجزاء، وده قدر لليفربول انه يحصد النقطه رقم 24 في الجوله الثامنه عشان يبقى على صداره المجموعه. يمكن ليفربول في الفتره الاخيره بدا المستوى ان هو يمكن يتراجع شويه بالنسبه لبطوله اوروبا او في النتائج في الدوري الانجليزي، او هو بيكسب بس بتحس ان في يعني ضعف شويه في الناحيه الهجوميه او في القول في الناحيه التهديفيه والدفاع كمان. احنا شفنا مباراه ريد بول النمساوي 4-3 كانت مباراه غريبه، انا كسب 4-3-0 وهوب 3-3 صعب قوي. مش موجود في ليفربول المواسم اللي فاتت ما كانش موجود بالفعل. يمكن السنه دي في مشكله فعلا في خط الظهر، ويمكن حضرتك برضو لو تفتكر عشان اليسون طبعا اكيد بيأثر بتأثير كبير، وليفربول بس ادريان حلو يعني حارس مرمى حلو يعني مش وحش مقارنة بمثلا بأندية تانية في أوروبا. طبعا هو عمل ماتشات رائعة عمل ماتشات رائعة مع ليفربول، ولكن يمكن برضو حضرتك لو تاخد بالك ان ليفربول ما عملش اي يمكن صفقات قويه في الموسم اللي تقلت اللي فات، وده بيؤثر كتير لان اللعيبه معظمها مجهده بتخش من بطوله على بطوله مباراه على مباراه. كل الفرق اللي في انجلترا عملت موسم انتقالات قوي اعتقد، ما عدا ليفربول ما قدمش كتير او اكتفى بمجموعه اللاعبين اللي عنده، وده بدا تاثيره انه يبان في اللقاءات الاخيره، ولكن ليفربول ما زال على القمه، ماني وميلنر ومحمد صلاح في المقدمة و24 بونت في الجولة الثامنة. عايز اكلم حضرتك كمان على اسبوع العجب، انا سميته الدوري الانجليزي لسه كنت هسألك اسبوع العجب يمكن لما حضرتك كلمتني وقلت لي اسبوع غريب جدا بالفعل زي ما انت قلت. انا طلعت على جميع النتائج الماتش اللي شفتها واللي ما كنت شفتها، يمكن نتائج يعني هتسمع نتائج عجيبة الشكل. نبدا ببطل الدوري مان سيتي، خسارة لم تكن متوقعة، يعني حاجة غريبة جدا من نادي وولفز اتغلب 2-0 في هدفين روعة. انا كنت بتفرج اكيد بحس ان منتخب مصر بتلعب وولفر انتمائك لليفر طبعا. يمكن مان سيتي ونادي وولفز ظهر بشكل ممتع جدا. لا هو نادي حلو، نادي تقيل يمكن ماتش اللي فات اللي لعبه مع ليفربول ضيع منه تتعادل 1-1، ضيع منه نقطتين كان ممكن خد الدوري لليفربول السنة اللي فاتت. هو انا ممكن اسمي وولفز ده الحصان الاسود السنه دي، ممكن يكون في اللعبة حلوه فايقه سريعة كبيره جدا عند الاطراف وحتى البلاي ميكر بتاعهم وراس الحربة عندهم الافريقي ده فايق جدا جدا ده زي العسل، الكره تحت رجله جون مفيش مشاكل بالنسبه له، ونتيجه كبيره ونتيجه غريبه بالنسبه لفريق مان سيتي بتعطله كتير طبعا. يمكن دلوقتي هو 16 بونت بعد الجوله الثامنه في المركز الثاني. ده ماتش من الماتش اللي حضرتك بتتكلم عليها طبعا نتيجه غريبه شويه. نيجي الارسنال برضو 1-0 لنادي ارسنال برضو يعني على الحركرك ارسنال قدر ان هو يحقق الفوز وهو في المرتبه الثالثه دلوقتي برصيد 15 نقطه. تشيلسي ساوثهامبتون 4-1 لنادي تشيلسي. نيجي بقى للنتائج الصعبه جدا، مان يونايتد ونيوكاسل ماتش غريب، نيوكاسل ماتش عجيب برضو جدا. أيوة. ما قدرش مان يونايتد ان هو يقدم حاجه وما قدرش ان هو يسعد الجمهور بتاعه، يقدر حتى ان هو يحصل على نقطه التعادل من نادي نيوكاسل. الكوتش هورشاير ده سرح كل اللعيبه واللعيبه كلها صغيره، النادي بقى فاضي وبيعتمد ما فيش غير الاسمراني بتاع فرنسا هو الذي بيعتمد دلوقتي على مجموعه اللعيبه كلها من الشباب زي ما حضرتك بتقول، ومفيش اي خبرات موجوده في الملعب خالص خالص خالص. وحتى نيوكاسل كان بيبقى في دايما في يعني متوسط الجدول او في مؤخره الجدول، مفيش غير بوجبا الاسمراني طبعا هو النجم الوحيد وطبعا نجم في الفريق ما يقدرش يعمل حاجه واللعيبه كلها ناقصه خبرات يعني هل كل اللعيبه فيها خبرات بهذا المستوى يستطيع ليفربول في الاسبوع القادم ان شاء الله يستطيع ان يتغلب على المان يونايتد؟ هي فرصه فرصه يعني دلوقتي اعتقد مان يونايتد زي الصيده السهله بالنسبه لليفربول. ليفربول فايق طالع من ماتش صعب. مان يونايتد عنده مشكله في خط دفاعه وفي خط الوسط, ما قدروش ان هم يمتلكوا الكوره بشكل كبير, مجموعه الخبرات ناقصه. لو ليفربول نزل وضغط بالخط الهجومي بتاعه ان شاء الله محمد صلاح يشفى من الاصابه اللي الاصابه كانت صعبه ولاعيب غلس بقى لعيب غلس يعني انا لو من الحكم كنت طردته. طبعا دخله صعبه جدا جدا جدا, والحمد لله ان هي جت على قد كده التواء في الكاحل. ده داخل يقطع له وتر اكيلس, ده هي لو جت فوق شويه كانت ممكن تعمل مشاكل, فوق يعني فوق في انكر رجله من فوق كانت ممكن تعمل له مشاكل. لا يعني انا لو مدرب انا لو حكم كنت كارت احمر على طول. الحكم كمان كان قريب من الكوره يعني. لا ما كانش حلو الحكم في هذه المباراه يعني, ده باين يعني ايه الغل, في غل داخل وده بتلاقيه دايما من كل اللعيبه اللي بتلعب على صلاح, بتحس ان هو لما خلاص بيهرب منهم صلاح بيضطر ان هو يستخدم معاه الترقيصه الاولانيه بتاع البلجيكي, وده دخل عليه تعب ومنهم قال لك نوقف الراجل بالشكل ده. هو على فكره الولد ده يعني ميوله عنصريه انا عارف يعني كده, بس الحمد لله ربنا نجى صلاح منه. الحمد لله نجى على قد كده, وان شاء الله يكون فايق على مباراه مانشستر يونايتد. توتنهام كمان اتغلب من فريق بريتون يمكن 3-0 برضو دي مباراه عجيبه جداً. بطريقه توتنهام من السبعة بتاعت البايرن ميونخ ما فقش فعلا فعلا 10 اهداف في اسبوع تقريبا استقبل شباكه 10 اهداف, نتيجه صعبه في ايه اللي بيحصل ده ده ده وصيف كاس شامبيونز ليج. مع كمان تفتكر الماتش بتاع بايرن زي ما انت بتقول كان الشوط الاولاني كان رائع جدا يعني توتنهام كان مادي شوط كويس يعني قد قلت الشوط الثاني ممكن لا المباراه لعبها مع امستردام في امستردام وكان اياكس اياكس وفاز عليه برومونتادا ولعب نهائي كاس كاس اوروبا كانت ماتش صعب, مباراه غريبه برضو من ضمن اسبوع العجب في الدوري الانجليزي النتيجه دي يعني. الاسبوع العجب ايضا اعتقد في الدوري الاسباني برشلونه واشبيليه, مباراه كانت من العيار الثقيل لم يكن يتصور احد ان اشبيليه تهزم بالاربعه برضو سواريز وميسي. طب نتابع المباراة ونرجع معاك يا احمد. باليسار امام دفاع اشبيليه يا نهار وتشيكي فاكليك يعاير قوة الدمار لنجم الكرة الأوروغواينية لويس سواريز. قد يكون هدف الموسم, قد يكون دون لويس سواريز مرة أخرى. أرتور فنون أمريكية جنوبية وتمبلي هرب وامكانية الثالث جول. وقد تسكن شباك فاكليك على اليسار ليو نجوم المباراة سواريز وعثمان ديمبلي وطبعا البرغوت ميسي, ومباراة يعني كان فايق فيها لدرجة حلوة زي ما بيقول. مجموعة جميلة من الأهداف في شباك أشبيلية اللي كانت دايما بتكون ند لفريق برشلونة, وشفناها انهارت أمام الثلاثي الهجومي لفريق برشلونة, سواء عندهم مشكلة في الكرات الثابتة وكمان عندهم مشكلة في خط الدفاع. قدرت برشلونة ان هي تحصد 3 نقط غاليين جدا من نادي أشبيلية في صراع الدوري طبعا الاسباني. الأندية الأسبانية في شامبيونز ليج برضو هذا العام برضو برشلونة ما كانتش حلوة, وريال برضو كان برا ما كانش حلو. ده الكبار كلهم يمكن حتى ليفربول تأثر برضو بال توتنهام. لا غريبة قوي حتى ليفربول البطل, لا في حاجة مش صح يعني او في انتفاضة الصغيرين للأندية طبعا. لو بصيت حضرتك كابتن احمد على الأندية الصغيرة دي كلها هتلاقي معظمها لعيبة لسه صغيرة, لعيبة شباب, لعيبة مش معروفة. بيبقى المطوشة الكبيرة دي قدام برشلونة, قدام ريال مدريد, قدام ليفربول, قدام توتنهام, المطوشة الكبيرة دي بتكون ليها زي ما حضرتك تقول انتفاضة ان هي تظهر وتبان, واللعيب الصغير الجوهر الصغير بيبدا ان هو يلمع ويظهر بريقه على قد ما يقدر ويدي اقصى حاجه عنده في الماتش دي، لان ده اللي بيسمع باسمه، ده اللي بيعلي الدولارات والملايين. اللي زي ما حصل في ماتش ليستر سيتي وليفربول، الولد نمبر 19 شاب صغير بيلعب في منتخب انجلترا، يعني سن صغير. انا بقول لك بقول لك حضرتك دايما تلاقي الفرق الصغيره اللي بتعمل نتائج قويه مع الفرق الكبيره، كل لعيبتها مغموره وصغيره في السن. فده بيكون طبعا دافع وحافز للفرق دي ان هي تؤدي ماتشات قويه جدا قدام النوادي الكبيره، خاصه في بطوله كبيره زي تشامبيونز ليج. طيب هناخد دلوقتي فاصل من عندي ايمو ونرجع للدوري المصري ونشوف اللي حصل فيها هذا الاسبوع. جمهور اسكندراني ومصراوي وكل البلاد. اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد زعيم اسكندرية وسيد البلد الاتحاد. الأخضر هذا الأسبوع فرح الإسكندرانية بمباراة يعني نقول جميلة جدا وفوز مستحق على الجونة وهدف آخر وفاز على المصري في السويس، يعني أسبوعين متتاليين فاز على الجونة وفاز على المصري. نشوف أحد الأهداف الجميلة اللي أحرزها الأخضر ثم الحديث مع كابتن أحمد. 5 أهداف مع الاتحاد في 82 مباراة وكرة ثابتة ملعوبة داخل المرمى، يسجل فريق الاتحاد السكندري ومن كرة ثابتة تحدثت الساحرة المستديرة مع الشباك الصمتة التي استمرت في صمت لمدة 45 دقيقة، ولكن مع هذه اللحظة ظهر لنا بالحقيقة لاعب فريق الاتحاد يرتقي ويضع الكرة برأسية على يمين الغرباوي، هو من يرزق بهذا الهدف. نعم اسم على مسمى محمود رزق، رزق بهدف وبرأسية ومن أعلى نقطة وعلى طريقة محمود علاء مدافع الزمالك في الموسم الماضي. الكرة لعبتها والكلمة كلمتها، الكرة لعبتها والكلمة كلمتها، وعشت الكاس وجتنا الله على همتك. اجم يا جاري دافع يا بابو على هلا يا بابلي اديها الطلعة جول جول جول. الاتحاد في الأيام القليلة الماضية فاز على المصري في استاد السويس في مباراة قوية جدا بهدف روعة، ومن قبله في الجونة، ومن قبله فاز في مباراتين العرب الكويتي ذهابا وإيابا. تفسر إيه حالة الاتحاد السكندري في هذا السيزون ومع بدايته، يعني سواء كان المستوى العربي أو المستوى المحلي، نقول طلعت يوسف ابن النادي وحالة حب وعشق لهذا النادي، هل في ايده عصايا سحرية يبرمج الكوكتيل الجميل اللي كابتن محمد مصلح رئيس النادي يعني اهدى للنادي الاتحاد هذه الهدية بالنسبة للمحترفين واللاعبة الجدد في النادي؟ زي ما حضرتك قلت كده، يمكن نفس اللي انا هقوله بالظبط. يمكن نادي الاتحاد انا دايما بكون متابع ليه، وانا ببقى في النادي دايما، وعملت كذا لقاء صحفي مع الناس والنجوم الكبيره من الاتحاد بينهم كابتن الجارم يمكن بمناسبه الاغنيه. قال اللي حضرتك قلته، الكلام ده كان من سنه يمكن. قال نادي الاتحاد مش هيطلع له ولا يقوم له قومه بنفس اللفظ كده الا اذا تواجدت العناصر الاتحادويه السكندريه في قياده الفريق الاول وفي جميع قطاعات الناشئين. وده اللي عامله استاذ محمد مصلحي حاليا، قافل على الفريق. موجود كابتن طلعت يوسف قافل برضو على فريق على فريق الكوره، وواحد مصري فاهم النادي وعارف النادي وحافظ اللعيبه مدعوك في الدوري طبعا. طبعا يعني يمكن لف على كل انديه الدوري. ومع نادي الاتحاد يمكن مادي باداء رائع جدا. وكابتن محمد مصلحي قعدت برضو معاه قبل كده، كان معايا كان في حوار صحفي معاه، هو مقدم كل السبل الراحه وكل امكانيات للعيبه نادي الاتحاد ان هي تقدر تظهر بشكل كويس، مش ناقصهم حاجه. ودايما لو تشوف اختيارات الافارقه بتاعتهم او الاختيار للفريق اللعيب الاجنبي بيكون قوي جدا، وبيختار وبيصطاد لان في عين بتبص صح في افريقيا. دايما بيختاروا لعيبه وبيجيبوا باسعار كويسه ولعيبه مهمه وفي مراكز مهمه. وبالنسبه طبعا الكوكبه اللي موجوده من اللعيبه هي متفاهمه جدا لشكل كبير. ويمكن زي ما حضرتك قلت من ساعه ماتش العربي الكويتي رايح جاي ما بتحصلش من الاتحاد انه يكسب بره، دي بتكون موضوع صعب جدا. يمكن طبعا العربي الكويتي فريق قوي، مش قوي قوي جدا. العربي الكويتي فريق قوي وفي مجموعه برضو محترفين ولاعيبه كبيره. فريق النادي المصري برضو ماتش المصري كان صعب جدا في السويس. نادي جونه الماتش كان في الغردقه في عز الحر، في درجه حراره صعبه جدا. وفي السويس كانت الدنيا حر برضو نفس الكلام. والاتحاد بيقدر ان هو يحرز ويفوز وياخد الثلاث نقط. وحتى كابتن احمد لقاء الزمالك كان عصيب جدا على نادي الزمالك، ويمكن احرز هدف ونام عليه زي ما بيقولوا. الاتحاد كان برضو بيهاجم وبيهدد، وكان ماتش برضو خطير. الاتحاد دلوقتي قدامه واعتقد الماتش الجاي الاسماعيلي، مباراة يعني بص المطشة جاية له ازاي. المصري جونة زمالك اسماعيلي، مطشة صعبة جدا. يعني مطشة كلها في بداية الترتيب بياخد الاتحاد كل علقة والتانية، ولكن بيقدر ان هو يقدر ان هو يعدي. يا رب الاتحاد ان شاء الله يعني السنة دي كلنا معاه. السنة دي يعني يقدم سيزون حلو ويفرح كل اسكندرانية ان شاء الله. مشكلة والله غالي ومن الأخضر سيد البلد لبريمتس وطلاع الجيش ومباراة غريبة الأطوار، يعني الكل لم يتوقع هذه النتيجة. قبل بيراميدز بس انا عايز اقوله ان احنا النهاردة مدلعين الاتحاد وحضرتك اختار شوية حاجات يعني، وزمان الحاج قاعد في البيت مبسوط قوي، انا عندي برضو الحاج اتحداوي رهيب يعني، زمان مبسوط بالاغاني. كلنا بنحب الاخضر طبعا. بيراميدز وطلع الجيش، نشوف ونسمع الاهداف ونعلق بعدين. لكن الفرصة تكمل عند محمد فاروق، فاروق عايز يعدي، عدى حلو محمد فاروق، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. اي لاعب بقى كبير ولا ناشئ ولا اي حاجة، بص هنا الكنترول، الراجل نازل مركز انه يعمل حاجة، عدى حلو بعد كنترول رائع، وادي الباص الجميل وكل حاجة حلوة عند محمد فاروق، كل حاجة حلوة عند محمد فاروق. لكن الكرة الطولية كانت من احمد ايمن منصور، كانت بعيد، كرة لمسة من ناصر تالان داي، انذار طبعا لتالان داي، لكن بص ناصر هنا حطها على الارض لتالان داي اللي بكل قوة، والثالثة فينش رائع من السنغالي. واحد واحد واحد واحد، صوتش المهم انه اسيست واتحسب، لكن العرضيات لما بتتقن هنا بتعمل الفرق. عبدالله بكري تشتيتة الاولى والثانية تهيئة من ناصر، 18 يحاول يعدي كريم طارق، كريم كريم كريم اللي حس سيباستيان دي صبري انها هتضيع منه. عبد الله السعيد، عبد الله يلعب العرضيه على القائم البعيد، وجول جول، ويفرط في التقدم نادي طلاع الجيش ودفاعه. في الامطار الاخيره استطاع بيراميدز ان يحصل على نقطه غاليه بعد ان كان مهزوما في الامطار الاخيره، واغرب العجائب في هذه المباراه باتمان، سبايدر مان اللي هو القناع، اغرب احتفال للاعيب في الكره المصريه، في الكره المصريه للاعيب طلاء الجيش، ويمكن كمان هو وعد باحتفالات غريبه في اللي جاي، وقال ما عنديش مشكله ان انا اخد انذارات طالما انا مبسوط وبحتفل يعني. حاجه غريبه. الماتش يمكن كان ماتش عصيب جدا على بيراميدز، يمكن بيراميدز قدر قبل الماتش ده انه يحصد 6 نقط ويبقى على مقدمه وصداره الدوري. في الماتش ده حصل له طبعا حاله الطرد اللي حصلت مبكرا في الشوط الاول، اثرت كتير على مسيره وشكل المباراه، وقدر ان هو يحصد على نقطه او يحصل على نقطه احسن مما فيش، ودلوقتي هو معاه 7 بونت يمكن، وزمالك كمان تعثر معاه 7 بونت. الدوري برضو بدأ ان هو من بدايته يبقى يسخن ويبقى شائك جدا، ومستويات متذبذبة للفرق معادة النادي الاهلي، وماشي بمستوى كويس جدا. لو حضرتك تتكلم على مباراة طلع الجيش، كانت مباراة عصيبة وكانت مباراة دراماتيكية كبيرة جدا، فريق بيكسب فريق بيتعادل، وبيراميدز بيحصد على نقطة في الدقيقة في الفترة الأخيرة من اللقاء يعني. أيضا من مباريات هذا الأسبوع الدراويش الإسماعيلية ومباراة وادي دجلة، وهدف بصعوبة جدا جدا، وشباب الإسماعيلي استطاع أن يفوز. هنتكلم عن مباراة الإسماعيلي وادي دجلة، لكن عقب نداء الحق أذان العشاء الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله حيّ على الصلاة. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد فرحي. هنا الإسكندرية ما زلنا معكم والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع ومعنا الكابتن أحمد السيد درويش إسماعيلية هذا الأسبوع ومباراة إلى حد ما وثلاث نقاط غالية في مع وادي دجلة. نتابع الهدف ثم نتحاور حول المباراة. خطيرة خطيرة ممكن خطيرة جول جول جول خطأ من أحمد رمضان بيكهام. بص اللعيبة ورد فعلها بيقولوا له بقى ده اسمه كلام إنما عرضية حلوة. محمد حمد زكي 80% من الجول اللي عملوه بالضغط الحلو قوي. شلونجو اللي جه من على الدكة الاثنين اللي جم حلوا لك المشكلة حمد زكي وشلونجو. 1-0 في الدقيقة 70 يحضر النادي الإسماعيلي بأول أهداف المباراة. 1 الإسماعيلي دون مقابل لوادي دجلة بخطأ دفاعي. الإسماعيلي هذا السيزون إلى حد ما يعني بعد الصفقات الشبابية واعتماده على الصف الثاني ووجود باهر المحمدي ووجود يعني بعض نجوم الفريق إلى حد ما قادر يصد في الدوري. هو الإسماعيلي دايما كبداياته بيكونش في دوشة زي ما حضرتك بتقول, بيكون الفريق هادي وماشي بشكل كويس. ولكن عيب الإسماعيلي في السنين اللي فاتت واعتقد برضو للأسف هيكون عيبه السنة دي انه ما بيقدرش وعندوش نفس طويل في الدوري. زي ما اتكلمت انا وانت مع حضرتك قبل كده الدوري لأصحاب النفس الطويل. نادي الإسماعيلي ما دعمش برضو نفس التدعيمات القوية اللي يقدر ان هو ينافس بيها على البطولة. انا بتكلم على البطولة ما بتكلمش على مركز تاني وتالت لان الإسماعيلوية زهقوا من المركز التاني والتالت. فعلا حضرتك منه طبعا انت متابع واسماعيلاوي كبير. محتاج الاسماعيلي بطوله, محتاج ان هو يتوج بلقب. باشمهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي يعني دايما بيكون في انتقادات من الاسماعيلاويه هناك بسبب عدم وجود صفقات قويه والتفريط في لاعبين الفريق بشكل مبالغ فيه. اول ما بيظهر نجم وبيظهر ان هو بيكون بشكل كويس في النادي بيتخطف بيئمة من اهلي اما من زمالك او من اعارات خارجيه وده بيدمر. بيراميدز كمان من ضمن بيراميدز طبعا دلوقتي بقى خطاف كبير. الاهلي والزمالك هذا الاسبوع الزمالك تعادل في مباراه غريبه الاطوار مع اف سي نفس الموسم اللي حصل السنه اللي فاتت ضياع الدوري بسبب ماتش اللي كان ماتش اللي في البدايه برضو كان النجوم المستقبل والاهلي والزمالك في هذه المباراه برضو نفس الحكايه 1-1 بعد ان كان متقدما. الزمالك وتفريط في النقاط السهله والاهلي على المقابل فوز ساحق على اسوان 5. يمكن برضو لو حضرتك تفتكر في حديثنا قبل كده انا وانت لما سألتني على نادي الزمالك في الكاس وقلت لي نادي الزمالك غير وشكله جديد قلت لك طبعا نادي الزمالك عادته بيقدر ان هو يحصل على بطوله الكاس ويبدا في الدوري ونام. زي ما انت قلت لك يبدا في الدوري ودي بدا يعني حمله النوم بتاعت نادي الزمالك. فوز على الاتحاد هات المسيره من الاول. فوز على الاتحاد 1-0 بشق الانفس. فوز على نادي كان الماتش الثاني مع مين الفريق برضو الجولة الثانية من الدوري فوز 1-0 برضو بشق الأنفس. ولما قابل نادي اف سي مصر تعادل طبعا بطعم الهزيمة مع نادي اف سي. طبعا ما احترمنا النادي اف سي وان هو قادر ان هو يقدم ماتش نادي مجتهد وقدر يخطف نقطة. عبد الناصر محمد كوتش كويس اعتقد انه بانت يعني خبرته في تمركزات اللعيبة حتى. هو راجل عاش مع انبي كتير وعاش مع المقاولين كتير يعني زي ما بيقولوا اتودك فعلا. هو عنده خبرة في الدوري المصري وده باين مع نادي اف سي انه يقدر ان هو يتمركز بشكل كويس في قلب الملعب ويقدر ان هو يوقف هجمات نادي الزمالك الضعيفة هجمات نادي الزمالك الضعيفة اللي ما قدرتش ان تنتج اهداف. والنادي الزمالك رجع لايام جروس اللي هو 1-0 ريما ريما العادات القديمة بسرعة كده عشان وقتنا انتهى. كابتن احمد الاهلي بما تصفه هذا العام؟ الاهلي يمكن برضو كان عند كان في لقاء صحفي وتعمل وكان كابتن يعني حد من الكبار كابتن احمد ساري لما سالته عن النادي الاهلي قال لي الاهلي يعني ايه مانشيت كنا استخدمناه قال لي الاهلي يعني زي ايه واحد شايف شويه والباقي كله مش شايف خالص. رسالتك وصلت أحمد السيد أنا بشكرك وانتهى اللقاء بكم أصدقاء المستمعين والحصاد الرياضي هذا الأسبوع. شكرا لأحمد السيد الصحفي الشاب وبنشكر جمال الفرماوي وإيمان إبراهيم. إلى أن نلتقي لكم كل المنى أحمد وهاب. الإسكندرية. كمال عبد العزيز، موسيقى والحان محمد مراد، غناء عبد الوهاب سيف، اخراج هنادي محمود. نقدم ارض القمر. ارض